يا ابني ادخل يا حبيب، يا ابني ادخل سيبك من الحيطة دي، يا ابني ادخل يا حبيب، هاتوا يا ولاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يلا عبد الرحمن. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة. اقرأ. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. بينا العموم اللفظي، ما كان العموم منصبا من اللفظي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عموم لفظي، لأن العموم مأخوذ من اللفظ. لا صلاة، أي لا يجوز أن تصلي صلاة غير الفاتحة، أي صلاة، فريضة كانت أو نافلة، هذا عموم اللفظ. أو عموم معنوي، مثلنا أن يؤخذ العموم من المعنى المفهوم. عندما تكلم الله جل وعلا عن أكل مال اليتيم، فحرم الله أكل مال اليتيم، فلو جاء جائن وقال: لا أكل مال اليتيم لكني أرميه في البحر، قلنا المعنى المفهوم دل على عموم تحريم تضييع مال اليتيم، أكلته أو لم تأكل. نعم. وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. انتهينا من كل ذلك، فلله الحمد والمنة. نبدأ بدرسنا المكمل لما مضى. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام، إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. وما لا يتم ذلك، قل ذلك عبد الرحمن وبعدين صحح. وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. أحسن. وصلنا إلى أقسام دلالة اللفظ. يقول هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله أن الدلالات أو الدلالات اللفظية إما أن تكون دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. حقيقة أصول الفقه من أسهل العلوم، وظهر هذا لكم فيما استفدناه سويا، لكن المشكلة عند هؤلاء الأصوليين أنهم يستعملون اصطلاحات، فأول ما يسمعها السامع يستثقل هذا العلم، كحالهم هنا أنهم يقسمون الدلالات إلى دلالة مطابقة وإلى تضمن وإلى التزام، فيهاب طالب العلم وترتعد فرائصه وينتظر إيش هذه الدلالات التي لا يمكن فهمها. أقول لك دلالة مطابقة الصلاة، فوقع لفظ الصلاة على معنى الفعل من أول التكبير إلى التسليم، فمن أول التكبير إلى التسليم هذه دلالة مطابقة. لماذا؟ لأن اللفظ انطبق على جميع معناه. طيب، ولما أقول لك صلي إذن لابد أن تركع، إذن دل لفظ الصلاة على معنى الركوع، لأن الركوع من ضمن معاني، من ضمن المعاني المفهومة من كلمة الصلاة. ولما أقول لك لما تيجي تصلي توضأ صلي، فيلزم من قولي لك صلي أنك لابد أن تتوضأ، إذن هذا دل لفظ الصلاة على اللازم للصلاة وهو الوضوء، واللازم هنا ليس من معنى الصلاة. انتهت القضية، خلصنا التعب والملل اللي ممكن يدخل عليكم. إذن المطابقة أن يقع اللفظ، اضحك يا ولد تعلم، انت سايب بلدك اتعلم ترجع راجل. إذن المطابقة أن يدل اللفظ على جميع معناه، كالصلاة تنطبق على الصلاة مبتدأ بالتكبير إلى التسليم، فالدلالة هنا دلالة مطابقة، لأن اللفظ قولوا انتوا بقى، لأن اللفظ قد انطبق على جميع معناه. طيب، ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على بعض ما اقتضت ألفاظه، أو أن يدل اللفظ على بعض من درج في معناه، كدخول الركوع في لفظ الصلاة. هذه الدلالة دلالة إيه؟ تضمن. لماذا؟ لأنه قد دل على بعض معناه، فعندئذ تسمى الدلالة دلالة تضمن. إذن دلالة الصلاة على الصلاة مفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم دلالة مطابقة، ودلالة الصلاة على الركوع دلالة تضمن، لأنها دلت على جزء مما اقتضى معنى الصلاة. فإذا كان اللازم خارجا عن المعنى، لأن الوضوء ليس من الصلاة، فيسمى هذا عند الأصوليين دلالة التزام أو لزوم، لأنه يلزم من قولي لك صلي، يلزم من ذلك ماذا؟ أن تتوضأ. طيب، ها نشوف احنا فهمنا ولا لا. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عاوز واحد كده يقوم وإيه ويدخلني في المطابقة والتضمن والالتزام، ولا أنا أختار؟ ها مش أنا قلت لك ما تلتحقش بحد من الجماعات الإسلامية؟ ما التحقتش؟ هنشوف. قول يا ولد. أنا لسه ما سألتش، أنت تعمل فيها بوزيت؟ أنا لسه ما قلتش حاجة. ولله على الناس حج البيت، أعطني دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. من ابتداء من الإحرام حتى التحلل الأصغر، أو حتى التحلل الأكبر والخروج من فعل أعمال الحج، هذه الدلالة دلالة مطابقة. أعطني من لفظة الحج دلالة تضمن. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، وقد وهمت في أشرطة قديمة لا أدري لعلها في العقيدة أو غيرها أن قلت رواه البخاري الحج عرفة، لا وهمت، لا رواه لا البخاري ولا مسلم، أخرجه أحمد وغيره. إذن دلالة الحج على الوقوف بعرفة دلالة تضمن، لأن الحج من أجزاء معنى لفظة، لأن الوقوف بعرفة من أجزاء معنى الحج. طيب، إذن فدلالة الحج على الوقوف بعرفة دلالة تضمن. دلالة لزوم، أيوة. طيب بلاش استطاعة علشان فيها إشكال، اديني لزوم غير الاستطاعة أساعدك. إيش رأيك الذي يعيش في أمريكا أتفرض عليه أن يسافر ليأتي للحج؟ طيب لماذا؟ هل هذا السفر من أعمال الحج؟ ها شوف يا ولد، إذن فالسفر للحج من دلالات اللزوم من فرض الحج، لأن الله لما قال ولله على الناس، الناس دخل فيها الألف والإيه واللام التي تفيد الاستغراق، أي كل الناس. وقد علم ربنا أن من الناس من يكون في مكة ومن يكون خارج مكة. إذن فدلالة الحج على وجوب السفر إلى الحج دلالة مطابقة أو تضمن أو لزوم. لزوم هذا علم، وتريح نفسك من الهيصة وما تخافش من الأصوليين. ها علم الأصول ده عامل زي الرجل الفتوة، يجي ينفش نفسه كذا تقوم انت ايه تقول نفسي نفسي، لا خليك راجل. ها الاصطلاحات ان فهم معناها ووافقت الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وان فهم معناها ولم توافق فلا بركة فيها. اذن هذه الدلالات دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فضابط دلالة المطابقة أن يقع اللفظ على جميع معناه، وضابط دلالة الاقتضاء مش كده؟ لا أنا هقول الاقتضاء مش مشكلة، الأمر واسع بحبحوها. ودلالة لفظ الاقتضاء أو التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه، ودلالة اللزوم أو الالتزام. قل لا اللزوم، لا أنا هقول الالتزام. أو دلالة التلازم، هتعمل لي مشكلة؟ لا مشاحثة في الاصطلاح، إن الله لم يتعبد الناس بألفاظ غير الوحيين، ما عدا ذلك لا مشاحثة في الايه في الاصطلاح. ودلالة اللزوم أو التزام أو اللازم أن يدل اللفظ على ما يتمم معناه أو بعض معناه وليس جزءا منه. عيد كلام بن سعد رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. شوف شوف أدب الشيخ ورقة الشيخ وعذوبة العبارة التي فيها البيان بدون تكلف، لأن الرجل كان من أهل الحديث. قال إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، تمام. ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. جميل، على بعض معناه، تمام. ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هذه هي الدلالة، ولا يهمنا كثيرا عند الاستدلال أن أقول الدلالة هنا دلالة مطابقة أو تضمن أو اقتضاء أو التزام. كل هذا التفصيل بعد أن تعلمه ليس من الضروري أن تعبر عنه. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يستعملون هذه الألفاظ، إنما وضعها العلماء لتعلم وليفهمها طلبة العلم، فإذا ما فهمتها انتبه قضي الأمر. إذن تلاحظ أنه قد يدلك اللفظ على معناه كاملا، وإما أن يدلك على بعض معنى وإما إلى آخر. فإذا فهمت أوجه الاستدلال فلا عليك بعد ذلك أن تكثر على نفسك من التوسع في المصطلحات التي لم يستعملها السلف رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. أحسن، هذا باب عظيم، وهو من أقوى وأنفع أبواب أصول الفقه، وهو باب عملي. هناك بعض المسائل ترد في الأصول نظرية لا ينبني عليها كبير أو كثير فائدة، وهي إلى كونها نظرية أقرب إلى كونها عملية. وهناك أبواب في أصول الفقه ينبغي جدا على طالب العلم أن يعلمها جدا، وأن ينتبه لها، وأن يتوسع فيها، وأن يدركها إدراكا تاما. لماذا؟ لأنها من أبواب الأصول العملية التي لا يستغني عنها طالب العلم في استدلالاته بالكتاب والسنة. ومن ذلك ما يتعلق بباب الأوامر عن الله ورسوله. هذا باب ينبغي لطالب العلم أن يضبطه. هذا الباب يسمى عند الأصوليين بباب الأوامر، الذي مفتتحه قول بن سعد: الأصل في الأوامر من الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. ليش هذا الكلام؟ قل: إلا إذا دل الدليل على غير ذلك، لأن الأمر قد ينصرف من الوجوب، قد ينصرف بالسياق إلى أمور أخرى، قد ينصرف كما يقول العلامة بن سعدي إلى الاستحباب أو الإباحة، وقد ينصرف إلى التهديد والإيعاد والتخويف، وقد ينصرف إلى الالتماس والرجاء. إذن ما كان في داعي إن الشيخ يقيد انصراف الأمر بقيدين، حيث قال مش وقت دلوقتي الاستحباب أو الإباحة. لا، قد يأتي الأمر وينصرف إلى غير الوجوب إلى أنحاء عدة تزيد على حصر المؤلف الاستحباب أو الإباحة. بمعنى هذا المبحث مبحث الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة. الأصل فيما أمرنا الله به ورسوله، الأصل في ذلك الوجوب، حتى يدل دليل على غير الوجوب. ما معنى قولنا الأمر؟ الأمر هو طلب إيقاع وإيجاد الفعل، وأقيموا الصلاة أي قوموا بفعلها، وآتوا الزكاة. إذن الأمر في لغة العرب هو إيقاع وإيجاد الفعل حسب ما يأمر الآمر. أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أوامر شرعية، لذلك نحن العبيد والله جل وعلا هو السيد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أضافوا للأمر قيدا من باب الأدب والتعظيم، فقالوا: الأمر هو ما أمر الله به ورسوله على وجه الاستعلاء، أي أن الأمر يأتي من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأدنى. فوضعوا كلمة استعلاء ليبينوا عظمة أوامر الشرع. وإلا قد يدعو العبد ربه بلفظ الأمر فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، هذا لفظ أمر، لكن لا يقال أبدا إطلاقا أن العبد يأمر ربه، حاشا لله ذلك. إنما هنا لما كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى صار التماسا ودعاء. إذن تجدون في كتب الأصول ما أمر الشرع به على وجه الاستعلاء، لأنه جاء من أعظم إلى من هو أدنى. جعلوا هذا القيد حتى يخرج الإشكالات. لما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم هذا أمر، نقول: لا، هذا دعاء، لأنه ليس على وجه خفوش، ليس على وجه الاستعلاء، بل هو من الأدنى إلى الأعلى. إذن فالأوامر الشرعية ما أمر الله به ورسوله على وجه الاستعلاء من إيجاد الفعل من الأعلى من الله ورسوله إلى الأدنى وهم الخلق أو بني آدم أو من شاء الله. طيب، فرائض الله جل وعلا بالاستقراء التام والتتبع لنصوص القرآن نجد أن الفرائض لم يثبت فرضها إلا بصيغة الأوامر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأتموا الحج والعمرة لله. كل هذا من فرائض الله. لو نظرت في الصيغ لا تجد أن الله جل وعلا يخبر عن تلك الفرائض إلا بصيغة الأمر افعلوا كذا، فدل ذلك الاستعمال على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب وعلى الفرضية، لأننا لما نظرنا إلى الكتاب وجدنا أن الأغلب الأعم، ما تجيش تقول طب ربنا قال ولله على الناس حج البيت، إذن هذه صيغة وجوب أخرى. نعم، ولكن في الأغلب الأعم أن صيغة افعلوا أو افعل كذا تدل على الوجوب، هذا بالاستقراء. ولذلك الله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اختلف علماء التفسير على قولين، قال بعض علمائنا لا تجعلوا مخاطبتكم للرسول، يا محمد يا ابن عبد الله لا تجعلوا مخاطبتكم له كما تخاطبون أنفسكم، بل وقروه وعظموه، قولوا يا نبي الله يا رسول الله. هذا قول. قول الثاني لا تجعلوا دعاءه إذا دعا عليكم كدعاء بعضكم بعضا، بل لو دعا عليكم يستجب، قولان مشهوران لأهل التأويل. المقصود لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعلم الله الذين يتسللون منكم بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم كرها واستثقالا لأمره، فيذهبون من العسكر من الجيش أو يخرجون من خطبه أو يخرجون من موعظته لكي لا يسمعوا ما يقول ولكي لا يستجيبوا له. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يلوذ بعضهم ببعض ليختفوا عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهنا الشاهد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فدل ذلك من كتاب ربنا على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لأنه هو الأصل فيه، ولأن الله رتب على ذلك الفتنة والعذاب الأليم، وهما لا يرتبان إلا على ترك ما افترض الله على عباده. وإذا أتينا إلى السنة نجد حديث أبي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري لما قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلم آته حتى صليت ثم أتيته، فقلت فقال ما منعك أن تجبني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله كنت أصلي حتى قضيت صلاتي، قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أين وجه الدلالة من هذا الحديث على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب؟ غيره جدع يلا انتهى انتهى. اذا كانت الصلاة لا يحل لك ان تخرج منها الا بالتحليل، هل يجوز شرعا ان اخرج من الصلاة اختيارا دون ان اسلم؟ الجواب لا. ومع ذلك ماذا فعل النبي؟ بين له انك كان يجب علي انني متى دعوتك ان تخرج من الايه من الصلاة، فلو لم يكن امره واجبا لما حل ان يترك واجب لامر مستحب. هذا وجه. كذلك الحديث المشهور الذي يستعمله اهل العلم في الصحيحين، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، اخرجه الشيخان البخاري ومسلم مع اختلاف في اللفظ. إذن الشاهد ذكرناه من قبل أنه بين أن المشقة تحصل بالأمر ولا تحصل بالفعل، لأنه كان يتسوق، لأن دلالة الفعل على الاستحباب ودلالة الأمر تختلف على دلالة الفعل، لأنه لو أمر لشق عليهم لأن الأمر يصير واجب. وأقوى من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، وهو عندي من أقوى الأحاديث الصريحة الدالة على وجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تناول هذا الحديث عند الأصوليين نادر أو أقل من النادر. ففي صحيح مسلم تقول أمنا عائشة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة أو خامسة، قدم صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فأمر أصحابه أن يتحللوا لما جاءوا في صلح الحديبية، فمنعهم وصدهم المشركون عن العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا، فترددوا في ذلك. قالت أمنا: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت: يا رسول الله، من أغضبك؟ أدخل الله النار من أغضبك؟ من أغضبك؟ أدخل الله النار من أغضبك؟ قال: أما شعرت أني أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون فيه؟ فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا لأنهم قد صدوا عن البيت، فأمرهم أن يتحللوا وأن يذبحوا هداياهم، فتردد الصحابة، وكانوا في ترددهم رضي الله عنهم كانوا معذورين، لأنهم كانوا يلتمسون ويرجون أن يغير الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه في الأمر، وشق عليهم أن يرجعوا وأن يصدهم المشركين عن العمرة، فكان أمرا شديدا، فوجد منهم التردد، فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على أم المؤمنين عائشة كما رواه مسلم، وقالت: أدخل الله النار من أغضبك؟ وقال: أما شعرت أني أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون؟ أخرج مسلم اللفظ، تارة يرويه أو شك فيه الراوي، وتارة جزم فيه من طريق عبيد الله بن معاذ، وحسبك بعبيد الله بن معاذ حجة وثقة. المهم، الشاهد هنا واضح أنه لو لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب لما غضب عليه، ولما أقر أمنا عائشة على قولها: أدخل الله النار من أغضبك، فاحتج الألباني رحمه الله على وجوب فسخ، على وجوب الفسخ بحسب مقتضى الحال كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا في الحج وليس في صلح الحديبية كما أنني توهمت، إنما كان هذا في الحج. وهناك في صلح الحديبية أيضا أمرهم أن يتحللوا، والقصة مشتبهة مع هذه القصة. المقصود الشاهد كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم بمجرد أن ترددوا رتب على ذلك الغضب عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأصل في أمره الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى ما دون أو إلى غير الوجوب. وقد اختلف علماء الأصول فيما ما هو الأصل في الأمر، فقال جمهور الأصوليين الأصل في الأمر الوجوب والحجة معه، وقال بعضهم الأصل في الأمر الاستحباب، وقال بعضهم الأصل في الأمر الإباحة، وقال بعضهم الأصل في الأمر أنه مشترك بين الوجوب والاستحباب فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل. إذن الخلاف عند الأصوليين موجود، فإذا ما اختلفوا فالحجة فيما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه فهم السلف. إذن هذا هو الراجح وعليه أكثر علماء الأصول وعليه فعل السلف، بل لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف بالاستقراء، وهذا معلوم بالاستقراء والتتبع أنهم أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من الأئمة إنما كانوا يحملون أوامر الكتاب والسنة على الوجوب، يعلم ذلك من عايش أحاديثهم وعايش آثارهم. هذا الذي يقوله أكثر علماء الأصول ولا يجوز غيره، بل غيره ضعيف لا يحل ولا يصح. إذن هذا هو الأصل في الأمر، أنه للوجوب، أنه للفرض. قال إلا إذا دل دليل، الدليل على الاستحباب أو الإباحة. نحن وإن قلنا إن هذا هو الأصل، ولكن قد ينصرف الأمر من الوجوب إلى غيره لأدلة قامت على ذلك، فإذا قام الدليل المبين أن الأمر هنا ليس للوجوب صرفناه من الوجوب إلى ما دل عليه الشرع، لكن هذا لا يكسر أصل القاعدة. كما نقول اللفظ العام يدل على العموم، ولكن قد يعمد الشرع إلى لفظ عام فيجعله مخصوصا فنخص اللفظ العام، ولكن ليس معنى هذا أن نلغي العموم في غير هذا اللفظ. وإلى أي شيء ينصرف الأمر بالدليل أو بالسياق؟ يقول علماء الأصول ينصرف إلى أحوال عدة. هنا ذكر المؤلف ذكر أمرين ينصرف الوجوب إليهما بالدليل، قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. نعم قد يأتي الأمر يدل على الاستحباب، وقد يأتي الأمر يدل على الإباحة، ولكن قد يأتي الأمر أيضا ويدل السياق على أن حقيقته ليست بأمر. الله جل وعلا لما ذكر أحوال المشركين والكفار ومعاندتهم قال الله اعملوا ما شئتم. ما معنى اعملوا ما شئتم؟ هل الله يأمرهم أن يعملوا الكفر؟ الجواب لا. إذن هذا ظاهره الأمر، ولكن سياق الكلام يدل على ماذا؟ على التهديد والإيعاد، اعملوا ما شئتم ستحاسبون عليه، كقولك لابنك افعل ما تشاء وسترى ماذا أفعل بك. إذن هل أنت تبيح لولدك أن يفعل ما يشاء من الأذى؟ إذن هذا أمر، ولكن حقيقته أمر أم حقيقته التهديد؟ التهديد والإيعاد. لذلك لو أن المؤلف لم يقيد ويقول إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة لكان أفضل، لأنه قد ينصرف إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو إلى غير ذلك. المهم أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى غير ذلك، إلى إباحة أو إلى استحباب أو تهديد أو امتنان، كما ذكر العلامة الشنقيطي في مذكرته: ادخلوا الجنة، ادخلوها، ادخلوا الجنة. قال هذا ليس بأمر على سبيل الوجوب، هذا أمر على سبيل الامتنان، وذكر غير ذلك من الصوارف التي ينصرف إليها الأمر. قد ينصرف إلى الإباحة: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهل يجب عليك بعد صلاة الجمعة أن تذهب للتجارة؟ لا. إذن قد ينصرف الأمر إلى الاستحباب، قد ينصرف إلى الإباحة، قد ينصرف إلى غير ذلك. هنا لا بد لك أن تضبط قاعدة: إذا جاء الأمر من الكتاب والسنة وتنازع العلماء فيه، فادعى بعضهم الوجوب وادعى بعضهم الاستحباب ولم يوجد صارف، فلك أن تتمسك بالأصل ألا وهو الوجوب حتى يقوم دليل يدل على الاستحباب. إلا إذا جاء اتفاق من أهل العلم على الاستحباب ولا قائل بالوجوب، فليس لك أن تحمل الأمر إلا على ما فهمه أهل العلم، لأن الله جل وعلا قد جعل العصمة لأهل العلم فيما نقل عنهم تواترا ولا يعلم فيه خلاف، كما قال أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما هذه دعوة بشر والأصم، وإنما يقول لا أعلم خلافا. إذن إذا اتفق العلماء هذا الأمر يدل على الاستحباب وتواترت أقوالهم على ذلك، فليس لك أن تخالف سبيل أهل العلم، ذلك أن الله بين أنه قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. ولذلك سئل الشيخ الألباني: ما الدليل الصريح على أن طواف الإفاضة ركن؟ فقال: لا أعلم في الباب ولا أعلم في المسألة دليلا صريحا يدل على ركنية طواف الإفاضة إلا أن هذا هو سبيل أهل العلم ولا نستطيع أن نخالفهم. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة للأمر. فإذا اختلف العلماء، قال هذا بالوجوب، قال هذا بالاستحباب، قال هذا ما قال، ومعك النص، فليس لك أن تعدل عن ظاهر الأمر من الوجوب إلى غير ذلك إلا بحجة وبرهان، فإما أن يتفقوا فنتبع اتفاقهم، وإما أن يختلفوا فنبقى على الأصل. وقد زعم بعض أهل العلم في زماننا، قال: إذا ذهب الجمهور إلى صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لزم اتباعه، وهذا قول باطل. قاله من قاله؟ لماذا؟ لأن الحجة الشرعية في اتفاقهم وليس في قول الأكثرية منهم، فإذا جاء الأمر ولا اتفاق فيه فإن الأصل والواجب عليك أن تبقى على ظاهره، وأما إذا اختلفوا وأما إذا اتفقوا فعلى العين والرأس. بعد ذلك الإمام بن سعد لما ألف هذا الكتيب لم يكن من مقصوده أن يجعله كتابا كالكتب المؤلفة في الفن ويجعله مرتبا، ولذلك فصل أبواب كان من اللازم أصوليا أن ترتبط أو أن يرتبط بعضها ببعض، ففصل مباحث تتعلق بالأمر وجعلها في موضع آخر. فنحن لو تركنا هذه المباحث فعندئذ لا نجمع لطالب العلم الباب كله في موضع واحد، لذلك جمعت كل المباحث التي فرقها الشيخ وجعلتها في هذا المدخل، فإذا ما مررنا عليها نقول تم شرحه، حتى نضبط الباب كله في باب واحد. من تلك المباحث التي يذكرها العلماء وقد ذكر الإمام بن سعد بعضها وترك بعضها، من تلك المباحث التي ذكرها: الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر يقتضي أو يقتضي الفورية، الأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، الأمر لا يقتضي التكرار. ومن المباحث التي أغفلها ولم يذكرها: الأمر بالأمر ليس أمرا، والأمر للواحد أمر للجميع، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. إذن هذه 8 مباحث تذكر في كتب الأصول ولا بد أن يمر عليها طالب العلم. من تلك المباحث: الأمر من الكتاب والسنة، هل يلزم منه التكرار أم لا يلزم؟ يعني لما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، الله جل وعلا لم يذكر مرة أو مرتين، فالتكرار معناه أن تقول ولله على الناس حج البيت أي أن يحج مرات ومرات كل سنة، أو أن الأمر المطلق يكفي إيقاع مطلقه ولو مرة واحدة، وهذا يعبر عنه الأصوليون ونحن نضطر أن نستعمل ألفاظهم. فإذا ما مررتم عليها في الكتب وقد تمرنتم على مقصودهم من تلك العبارات فهمتم مراد الأصوليين، يقولون الأمر المطلق لا يقتضي التكرار أو يقتضيه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. في صحيح مسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل كل عام يجب علينا أن نحج؟ ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم بهذا اللفظ تاما بنحو هذا اللفظ، وأخرج البخاري بعضه. هذا الحديث يدل على أن الأمر المطلق يدل على التكرار او لا يدل ولماذا؟ ها قول ما تخافش قوم قوم قوم قوم. ها هذا الامر او هذا الحديث يدل على ان الامر المطلق ظلمتك مرة فلا اظلمك مرتين. ها هذا الحديث يدل على ان الامر يدل على التكرار ام لا يدل؟ لا يدل على التكرار او يدل؟ لا يدل على التكرار. إذن على ماذا يدل ولماذا؟ ما قلت ما الدليل، قلت على ماذا يدل، بعدين قل لي يدل على كذا، اقول لك ايه الدليل تقول لي على ماذا يدل. يدل على ان الامر يكفي ان يقع من المكلف مرة واحدة. الان ما الدليل؟ احسن، لو قلت نعم لوجبت، فجعل قوله المطلق اللي هو ايه يا عبد يا عبيد، قول المطلق ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، اذا امر بالحج، هل كرر ام اطلق؟ اطلق. اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفهموا من اطلاقه التكرار ام مطلق وقوع الامر؟ شفت ازاي بغششك؟ اذا هذا الحديث مع أدلة كثيرة أخرى بالاستقراء من الكتاب والسنة يدل على أن الأصل في الأمر أنه يوجب إيقاع الفعل مطلقا، وأنه إذا أوقعه ولو مرة واحدة أجزأه، وأنه لا يدل على التكرار إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كرر. ولذلك قال ذروني ما تركتكم، اي لما اقول افعلوا كذا ما تسألوش كل سنة كل شهر كل اسبوع، ذروني ما تركتكم واكتفوا بان تعملوا بالامر ولو مرة واحدة، لانكم قد تسألون فاجيبكم نعم فيصير واجبا عليكم مكررا، لكن اكتفوا ان قلت حجوا حجوا خلاص. اذا فالامر المطلق لا يدل الا على ايقاع الفعل، فاذا وقع الفعل تكرر او لم يتكرر فقد تم الامر الايه الذي امر الشرع به، الا اذا قيد الشرع امره بقيد وسبب. متى وجد السبب او القيد وجد الحكم وتكرر. مثاله مواقيت الصلاة يا اولاد، مثاله مواقيت الصلاة يا اولاد، مواقيت الصلاة يا عبيط يا عبيط، بيقول لك فضل ولا بعد اي على العشاء. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، فهمت انا مقصودي؟ ها مش انه فضل 4 دقائق على العشاء. الله جل وعلا لما امر بالصلاة قال اقم الصلاة لدلوك الشمس، اي كلما دلكت الشمس كلما وجب عليك الصلاة. إذن هنا صار الأمر دالا على التكرار، لأنه دل بإطلاقه أم لأنه قيد بسبب؟ فهمت؟ فهمت؟ أنت تقعد تضحك ولا إيه؟ فهمت ولا لا؟ فهمتني؟ يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن الشمس دلكت اليوم يبقى نقيم الصلاة، طب وغدا؟ كذلك، طب وبعد غد؟ كذلك، لكن في الحج قيد الحج بزمن، قيده بزمن يكرر ام اطلق الامر؟ اطلق. شوف الفرق، لما جاء الصلاة قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، اذا جعل الصلاة مكررة في الاوقات. ولما جاء جل جلاله ولما جاء في الحج قال ان الله قد فرض عليكم الحج. طيب ولما جاء في الصيام ما قال صوموا ام قيده بشهر؟ اذا لماذا نكرر الصيام؟ لانه قيد بشهر، قيد بشهر. لماذا نكرر الصلاة؟ لانها قيدت بعلامات ومواقيت، فلذلك قال في الصوم شهر رمضان الذي إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن جعل شهودك لكل ما تشهد شهر رمضان جعله واجبا عليك. إذن فأنا شهدت هذا الشهر وشهدت الشهر الذي بعده والذي بعده والذي وهكذا. لكن لما جاء في الحج قال إن الله فرض عليكم الحج، وقال الله ولله على الناس حج البيت. طيب إذن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل على ذلك دليل. نقف هنا والله أجل وأعلم.